الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة السادسة من محاضرات العقيدة الواسطية من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الواسطية. كنا وصلنا في اللقاء السابق عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن صفة المجيء والإتيان. قال رحمه الله: وقوله وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني هل ينظر هؤلاء المتبعون خطوات الشيطان إلا يوم القيامة، يوم يأتيهم الله والملائكة، وذلك لفصل القضاء بينهم. والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق. قال: وقضي الأمر، أي وجب العذاب وفرغ من الحساب والجزاء بالحق بين الخلق يوم القيامة. قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وذلك لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك، ذلك للفصل والقضاء بين الناس، أو يأتي بعض آيات ربك، أي طلوع الشمس من مغربها. قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات كلها فيها إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين العباد. ما كيفية المجيء؟ لا نعلم ذلك، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن الكيفية، أخبرنا بالفعل ولم يخبرنا عن الكيفية. ثم انتقل إلى بيان صفة الوجه فقال: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء. والإكرام يعني الذي يكرم أنبياءه وأولياءه. قال: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه الدائم الباقي الحي القيوم سبحانه وتعالى. وهاتان الآيتان فيهما إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. ووجه الله وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه أوجه المخلوقين. ثم انتقل إلى بيان صفة اليدين فقال: وقوله وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شيء يا إبليس منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي بدون واسطة؟ وهذا استفهام للتوبيخ والإنكار. قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني محبوسة مقبوضة عن الإنفاق. قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله عز وجل لا يمنعه من الإنفاق شيء. ثم انتقل إلى بيان صفة العينين لله تعالى فقال: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني اصبر لقضاء ربك فإنك بمرأى منا نرى ونسمع ما تقول وتفعل، حيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعاك. قال: وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي على سفينة تجري بأعيننا، أي بمرأى منا، جزاء لمن كان كفر، أي جزاء على كفرهم. قال: وألقيت عليك محبة مني يا موسى، أحببتك وحببتك إلى عبادي، فما رآه أحد إلا أحب. ولتصنع على عيني، أي لتربى وتغذى بمرأة ومنظر ورعاية مني. وهذه الآيات فيها إثبات صفة العينين لله تعالى. ثم انتقل إلى بيان صفتي السمع والبصر فقال: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وقالت: يا رسول الله أكل شبابي، أي زوجها، ونثرت له بطني، أي أكثرت له الأولاد، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: اتق الله فإنه ابن عمك. قال: والله يسمع تحاوركما، أي مراجعتكما الكلام، إن الله سميع بصير. سبحانه وتعالى. سيدة عائشة تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقال: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني يكتبون أعمالهم وأقوالهم. قال: إنني معكما أسمع وأرى، يعني يا موسى وهارون معكما أسمع كلامكما وكلام وأرى مكانكما ومكانه. قال وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، وقال: الذي يراك حين تقوم، أي إلى صلاتك، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، يعني يسمع أقوالكم ويعلم أحوالكم. قال وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني أعمالكم ستعرض عليكم وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وعلى المؤمنين في الدنيا، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، وهذا وعيد لهم، وقيل سيظهر عملكم في الدنيا. والشاهد من هذه الآيات إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى بيان صفات المحال والمكر والكيد، فقال وقوله: وهو شديد المحال، يعني شديد الأخذ، قيل شديد المكر. وقوله: ومكروا ومكر الله، يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر وأرادوا قتل عيسى عليه السلام، هذا مكر منهم، فمكر الله عز وجل بهم، وذلك بإلقاء شبه عيسى عليه السلام على أحدهم ورفع عيسى عليه السلام إليه. قال والله خير الماكرين، يعني أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر بمن يستحق من حيث لا يشعر ولا يحتسب. قال وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، يعني غدروا غدرا حين تحالفوا على قتل صالح عليه السلام، فجزيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم في الدنيا، وذلك بإهلاكهم وإنجاء صالح عليه السلام. قال وهم لا يشعرون، أي بمكرنا. قال وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أن هؤلاء يخافون النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون ما هم على خلافه، ويمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن، والله عز وجل يستدرجهم ويمهلهم على كفرهم ومعصيتهم من حيث لا يعلمون. الشاهد من هذه الآيات إثبات صفة المحال والكيد والمكر لله تعالى. ثم انتقل إلى بيان صفات العفو والمغفرة والقدرة والرحمة والعزة، فقال وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني من أظهر خيرا فإن الله يعلم، ومن عفا فإن الله عز وجل يعلم ذلك. والله عز وجل من صفاته أنه يعفو، فاعفوا أيها الناس، اقتدوا بالله سبحانه وتعالى في ذلك، وهو يعفو سبحانه وتعالى مع القدرة، لذلك قال عفوا قديرا، لا يعفو عن عجز، بعض الناس يعفو لأجل عجزه. قال وقوله: وليعفوا وليصفحوا، أي تجاوزوا عما صدر منهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يعني كثير المغفرة كثير الرحمة. هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق على مصطح بن أثاثة، بعدما قال في عائشة رضي الله عنها ما قال في حديثة الإفك، وكان مصطح فقيرا لا مال له، فلما نزل قول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، قال أبو بكر بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا، ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفق. قال وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين. قال وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهذه الآيات هي إثبات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى إثبات الاسم لله تعالى، فقال وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك يعني تعاظم وتعالى، مأخوذ من البركة. ذي الجلال والإكرام يعني ذي العظمة والكبرياء. قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، يعني اصبر على عبادة الله سبحانه وتعالى. قال وقوله هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم يا محمد لربك الذي أمرناك بعبادته والصبر على طاعته مثلا أو شبيها في كرمه وجوده فتعبده رجاء فضله. كلا، ما ذلك بموجود. والشاهد من هذه الآيات إثبات الاسم لله تعالى وأنه لا مثل له ولا شبيه له. أكتفي بهذا القدر ونأخذ سؤال التكليف. أذكر الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه المحاضرة مع ذكر دليل على كل صفة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.